الفسق الرابع من فتاوى العقيدة. كلمة فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، كلمة ممتعة عظيمة، فلان لا يرحم وارد، أما هو لا يقدر يمنع رحمة ربنا؟ نعوذ بالله، رحمة ربنا تنزل حين شاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس من الذين يقرؤون في كتب التوحيد فيمرون بقضايا العبادات القلبية كالحب والتوكل وغيرها، فيقول أنا لا أستوعب منها شيئا لأني أشعر أن ما يذكر في أمثلة الحب مثلا ليس منطبقا علي، عندما أحاول أن أستشعر ذلك فهل هذه العبادات تظهر عند أوقات معينة أو مواقف عارضة، أم أنه يجب على الإنسان أن يشعر بهذا الحب مع العلم بأنه على طاعة الله ويجتنب معصية؟ فهل هذا كاف في الاستدلال على الحب، أي أنه على الطاعة والزم المطيع؟ لا، ليس كافيا، هذا الدق على الباب، لكن لا يلزم لكل من دق أن يفتح له حتى يدق مدة، لابد أن يستمر على الطاعة ويخلص فيه، ويستمر على ترك المعصية ويخلص في ذلك، ويستحضر أمور الإيمان للتصديق الجازم بأسماء الله وصفاته وأحكامه وشهود أثر الأسماء والصفات والتفكر في أمر الآخرة، حتى يستحضر والحب ينبت في قلب العبد بمشاهدة الجمال، جمال الأسماء والصفات وآثار الكمال، لأن العبد جبل وفطر على حب الكمال، على حب الجمال والكمال، ولا أكمل ولا أحسن ولا أجمل من أسماء الله وصفاته، فإن الله جميل يحب الجمال، وله الأسماء الحسنى فلا أحسن من الأسماء المتضمنة لأحسن الصفات الأولى، وهذا الأمر أول ما يظل العبد يشهده ويحلق فيه بعين قلبه حتى يريه الله سبحانه وتعالى هذا الجمال فينفتح قلبه للحب. وكذلك شهود المنن والنعم، كلما ازداد مشاهدة للنعم نعم الله عز وجل كلما نبت الحب في قلبه، ولذلك ان هو الطاعة ظاهرة ليس فقط لكنه كما ذكرنا سبيل، وهناك سوء لابد ان يستشعر الحب على الدوام، ولكن بلا شك ان الامر متفاوت، ولكن هناك حتى ادنى لابد ان يجد، فهذا الامر كما ذكرنا له اسباب التي ينبغي ان يتعلمها حتى ينال هذا الامر، اعظمها تدبر القران لانه يرشده الى نعم الله ويرشده الى كمال اسمائه وصفاته. ودائما سور القران بل اياته ربما لا تخلو ايه من ذكر اسماء الله عز وجل وصفاته، او على الاقل من التنبيه على ذلك او فعل من افعاله، وكلما شهد العبد ذلك كلما ازداد حبا لله سبحانه وتعالى. اذا رايت العدل، اذا رايت الكرم، اذا رايت الجود، اذا رايت الرحمه، اذا علمت ذلك وتيقنته احببت الله بلا شك. فهذا امر يعني كذلك باجتهاد في النوافل حتى تصل لدرجه الحب والمحبوبيه. فاتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم يقود الى المحبه، والمحبه تقود الى المحبوبيه. الطاعه دليل الحب، مش لازم ان الطاعه تبقى موجوده مع الحب، لكن ما فيش حب يوجد من غير طاعه، لكن ممكن توجد الطاعه من غير حب. منافقين ناقص الايمان، المؤمن كامل الايمان لابد ان يكون الله احب اليه من كل شيء. نعم التلفظ بالكلام ده ينبغي ان يستقر بما يعني بهذا الامر، الا ان يكون طالبا علما ممن يدله على كيفيه اتخاذ الوسائل المؤديه للحب، ومن اعظم ذلك الدعاء، لان عباده القلوب هي بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق لها عز وجل هو الذي يوفق لها سبحانه وتعالى، ولذلك شرع لنا مثل الاخلاص، ان نتعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الرياء والسمعه، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل اهلا في شيء، اللهم ارزقني حبا وحب من احبك والعمل الذي يبلغني حبك. إذن فإذا كان يقول ذلك على سبيل الاستفسار والسؤال فنعم، وأما أن يتلفظ بذلك فهو يعني يدل على ضعف ما عنده، ينبغي على العبد أن لا يعني يفضح نفسه بذلك. يقول اختلف علماء الأصول في مسألة التقليد العام في العقائد، وكثير منهم إن لم يكن أكثر يقولون بالمنع، فهل يحتج لهم بهذا الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته؟ وما معنى أصل هذه المسألة بالفعل؟ هل من يقول بالمنع قد يحكم عليهم بأنهم كفار؟ هذا قول المعتقد الضلال الذين يقولون لابد من الأدلة على طريقتهم. أهل الإسلام لم يزالوا عوامهم يتلقون العقائد الكبرى الأساسية أصول الإيمان جيلا عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يأخذون عن علمائهم أنهم ينسبون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتلقوا إثنان، وهذا ليس بلازم طالما كان من الاصول المتواتره الظاهره لا يلزمهم معرفه الاسناد، وان كانت المسائل اللي فيها استدلال واختلاف لابد ان يكون هناك دليل. لكن مسائل عظمى مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر فهذا أمر يعرفه بدليل. لكن عند هؤلاء المبتدئين أن الأدلة هي الأدلة العقلية وليس أنه يعرف الآية أو الحديث أو معناه. إذا عرف معنى الحديث واعتقد أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العالم فهذا ليس بمقلد. التقليد المذموم أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو معناه ليس تقليدا، لكن عندهم إن لم يكن عندهم قدرة عقلية لا يكون مؤمنا ولا يؤمن بالله. نعم المعتزلة يكفرون من لم يعرف الله بالأدلة العقلية على طريقتهم. يقول بعض الدعاء أعراب القبر شيء من الحساب، اللفظ المنقول لفظ سيء يقولوا من تحت الحساب استغفر الله، لفظ سيء وخبيث، إنما هو من الحساب جزء من العذاب. فإن كان كان قدر عليه مثلا 100 سنة عذاب بسبب سيئاته وذنوب جاءت عليه يوم القيامة مثلا 300 سنة يعرض 100 سنة ثم ينعم بعد ذلك على قدر ما عد. يعني هو ليس بهذه الطريقة طبعا هو هذا المثال. لا شك أن القبر كما ذكرنا أول منازل إيه؟ الآخرة، فهو جزء من عذابها كما يقول ابن القيم رحمه الله. فنجي الكلام يعني كما ذكر أهل العلم أولى من تشبيهات غير الجيدة أن هذا الأمر، وكما يقول شيخ الإسلام تيمية أيضا أن الإنسان يطهر عند التطهيرات، منها المصائب التي تصيبه في الدنيا، ومنها سكرات النوم، ومنها لحظة خروج الروح، ومنها ما يكون في القبر. وهذا كما ذكرنا أول من أجل الآخرة أنه قد يعذب في قبره بذنب أذنبه، ويكون ذلك إذا كان كافيا لن يعذب فيه ثانيا، وربما كان أشد، ربما بقي عليه من ذلك شيء يبقى عذابه يوم القيامة، لكن هذا جزء من عذاب الآخرة. إن بقي عليه شيء كان في أهوال القيامة، إن بقي عليه شيء كان لابد أن يدخل النار، يعذب حتى يطهر ثم يخرج من الجنة بعد ذلك، لأن الجنة لا يدخلها إلا النفوس الطيبة، إلا نفس المؤمن. هل الروايات المتعددة لكيفية السؤال في القبر والعذاب تكرار السؤال في القبر مثلا أحيانا يكون طفل مطرقة في يد الملك وأحيانا تكون ذلك التي معها الصوت، هل يعني ذلك أن العذاب يختلف مع كل واحد بحسب حال أم أن كيفيات العذاب لا يعلمها إلا الله والمذكور نوعين منها فقط؟ نعم هذا ليس حصرا، ولكن هذا نوع من العذاب الذي يصيبه الآن. وهناك إمكانية الجمع بين الأدلة في وجود يقيد له أصم أبكر أعمى يضربه مطرقة من حديد، هذا لا مانع أن يكون يضرب المطرقة أحيانا وبإيه؟ وبصوت أحيانا، فالدابة صماء فهو الأصم الذي في الروايات الأخرى والله أعلم. فهو أنواع متعددة الله عز وجل أعلم بها في أوقات مختلفة في أوقات في نفس الوقت يقيد له هذا وهذا لا تعرف. سماع أشخاص الطرق وإذا فيما يتعلق بالفتنة في الصحابة نعم فيها آراء غير سوية وعقيدة غير صحيحة في أمر السيرة وقصص الأنبياء، هو يعني إيه الأمر فيها احتمال لأنه كسائر كتب السيرة لكن بدون تمحيص، يعني فيها صحيح على الضعيف حتى في قصص الأنبياء. أما أنه شيء متعصب لا، وفي أشياء نقلها عن الصحابة غير طيبة لكن مثلات المشيء اللي أنا ما أدري. الميت يستأنس بزيارة أهله، هل يمكن أن يعوض على أن الميت يستأنس بمناديله من رحمة الله بسبب دعائهم وليس أنه يسمع كل ما يقوله؟ وليه مش هنقوله ولا حاجة ولا حاجة تقوله؟ لأن زيارتهم بيحصل فيها إيه؟ خطاب له مش كده؟ لما يقولوا نسأل الله لنا ولكم العافية هو بيسمع السلام عليكم أهل الزيارة أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يبقى يسمع كل ذلك يستأنس. والده يسب الدين في بعض الأحيان يكون هو السبب لأنه لا ينفذ منه ما يقدر عليه إنه غير قادر وممكن يتحمل ولا يوصل لوالده إلا ذلك حتى لا يكون سببا لوقوعه في الكفر والعياذ بالله. لا شدة الغضب ليس في عذر إلا إذا وصل إلى الجنون، لو كان أثناء الغضب جن فهو معذور، أما غير ذلك فلا عذر. إحنا مش قلنا قبل كده الأعذار الثمانية عوارض أهلية اللي مذكورة في الأحاديث والآيات، مش قلنا وضع علامات الخطأ والنسيان ومصر في عليه رفع القلم عن ثلاثة النائم والمجنون وإيه والصغير، هذه ست حاجات إيه والنوبة إليها التأويل وإيه وعدم البلاغة ماشي كده، يبقى ثمان أعذار ما حدش بيسأل فرها كل مرة كل مرة بيسأل، يبقى أن أي عذر أعذار دخلت في الثمانية يبقى أنا أعرف لك الغضب عذر في الطلاق وفي كتب الدين وفي الإقرار وفي كل حاجة، الغضب ده وصل لواحدة من الثمانية، الغضب ده خلاه يغمى عليه فقال وهو مغمى عليه الجن ما وزال عقله يبقى هو ده اللي يبقى القدر الايه المؤثر، سواء في الطلاق سواء في الزواج سواء في العفاف سواء في الكفر والعياذ بالله. زوال العقل هو ده اللي هو الذنوب، فاذا كان عنه كذلك فنعم. جاء في شرح رياض الصالحين: من يذهب الى البلاد المشهوره بالزنا وياتي ويتحدث بالزنا باستخاره والعياذ بالله فهذا مقتضى حاليا ان يكون كافرا. مين اللي يقول الكلام ده؟ الكلام على من يفتخر بالحرام، بمعنى ان صح الكلام يعني، والكلام ده خد بالك الكلام في المجال يعني ايه خلاف الكلام المنضبط بالكتاب. الافتخار به بمعنى ومدح هذا والثناء عليه، كمن يمدح المرأة الغربية انها متحررة ويثني عليها ويثني على المجتمع الغربي بالايه، فهذا مقصوده الافتخار، وليس انه يفتخر بانه فعل كذا مع الفتقة مثلا، يقول لهم فعلت كذا وفعلت كذا، هذا مجاهر بالمعصية. فرق بين المجاهرة وبين ان يرى فخرا وثناء. الافتخار معناه انه يرى ذلك ايه من باب الامر العظيم ان يمتدح. فمن يمتدح الكافر على كفره والعاصي على معصيته فهذا مقتضى حاليا ان يكون كافرا، مقتضى حاليا ان يظن خيرا. من علم بوجود رسول الا ان هذا الرسول لم يرسل اليه والى قومه، فهل مثل هذا النهي الفتره؟ طالما بلغته لا اله الا الله عن هذا الرسول لزمه لا اله الا الله. كل من بلغته لا اله الا الله لزمه ان يجيب اليها، وكل من بلغه لا اله الا الله محمد رسول الله لزمه ان يجيب اليها. ورد في بعض الموسوعات الحديثيه ان عصاه المؤمن اذا دخل النار وذكر عذاب ماتوا فيه. حديث صحيح في صحيح مسلم فرعناه: فاماتهم الله اماته. هذا يكون هذا ان اهل النار من صفه الموحدين لا يشعرون العذاب الا عند الوالد الاولى؟ لا، ده بعد ما شاء الله من العذاب، مش عند الوالد الاولى، لكن عند الوالد الاولى هو الوقت خصوص الوالد الاولى. لا، ده متفاوت حسب ما شاء الله عز وجل. من بدل القوانين الشرعيه بقوانين وضعيه لا يكفر عينا الا بعد بلوغ الحجه، ويعتبر معذورا بالجهل بسبب تضليل علماء السوء له، وانه قد يكون مكرها اذا بدل هذا، وانه قد يكون عنده شهوات واراده في رغبه الجاه والسلطان، فيبدل ويغير شرع الله. لا، الاخيره غير مقبوله، والاكراه لا بد من توافر ضوابطه شرعا، والاولانيه محتمله. يبقى الكلام هنا ورد في تحقيق المناط، ان هذا الانسان بلغته ادله الشرع لم تبلغه، ففي عالم هيقول ده انا بلغت، والثاني يقول لا ده انت كده ما كفتش الادله، ده انت كده لم تقم عليه الحجه، وهذا مما يتوب فيه الاختلاف. واللي يقصد في ذلك اما مجالس مناظره مع الشخص نفسه او مجلس قضاء، والقضاء هو اللي يختص بذلك القضاء الشرعي ولا لا. هذا القول بهذه الطريقه محل اجتهاد. هل المشركون مخاطبون بدعوة الرسل كموسى وعيسى وإبراهيم قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجبنا على ذلك بأنهم مطالبون بدعوة التوحيد وغير مطالبين بالشرائع موسى وعيسى. حكم قول لا حول الله، هو طبعا مقصدهم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز أن يقول لا حول الله، وإنما يجب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يجمع بين الحدود عن النصارى وعدم تنفيذهم الاسلام؟ انك انت لا تبداهم بالتحيه واذا حيوك ولا تستهزئ ولا تتخذهم اصدقاء ولا محل السر ولا تعاملهم باعيادهم، لا تصرف لهم عين ولا، وعاملهم بالاحسان بالبر والحسن، انما نكن عدوا. قول عقيدة الجبرية في القدر، قال شيخ الإسلام في شرح قولين: فزعموا أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتماثلين بلا كذا. هو قضية إن مفيش حكمة، الإرادة المجردة نفوا حكمة الله عز وجل، لا لم يفرق بين أنفس الشياطين وأنفس الملائكة والنبيين إلا الإجارة من رضا، والنفوس كلها متساوية. فهذا كلام برضه بما فيه نفاذ الحكمة والتعليم. من اين علمنا ان كل من كان على الارض في عهد نوح الارض كانت نوح؟ لان ربنا قال عن سيدنا نوح: ربنا لا تدع الارض ايه؟ من الكافرين. يبقى كافر ازاي؟ بلغه الحق وايه؟ ورده. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده ما كنا. اذا كان العرب قبل البعثه بلغتهم دعوه الرسل ولكن مشوهه، فاليهود مشركون والنصارى كذلك وهم ايضا، فهل يلزمهم التوحيد؟ رغم ذلك والوقت بينهم وبين ابراهيم بعيد، نعم يلزموا به، لان دعوه في النصر، ويعرفون ان من خالفها فلان وفلان. يعني النصارى بإجماعهم عارفين ان عقيدة الإيمان المسيحي تعيشهم دي يسموها الإيمان الإيمان بالطاغوت، انما وضعت في مجمع النكاح اول مش موجوده في الانجيل. يعرفوا كده ما يعرفوش؟ يعرفوا. كلهم عارفين ان المسيح قال اول وصيه، الوصيه التي اول كل رب رب واحد. كلهم عارفين كده. اليهود عارفين كده، ما عارفين، ولكن اتباع الاحبار والرهبان كل العرب عارفين ان عمرو بن لحي اول من سال السواد. مشهور معروف ان عمرو بن لحي فعل ذلك، اول من غير دين ابراهيم عمرو بن لحي والعياذ بالله، ومشهور خبره. ولكن ده كبير، هو اللي قال كده خلاص، الناس كلها بتسمع كلامه والعياذ بالله. فايه مشوهه دي؟ لا اله الا الله بلغت، يبقى خلاص التشويه في غير كده خلاص لا اثر له. انكار الاشاعره لبعض المعتقدات كالفوقيه والعلو، هما لا يثنونها ويؤولونها والتاويل من مانع التكفير، ده كفر بعد بلوغ الحجه. لا ما اعلم احد من كفر الاشاعره، هو لان الاشاعره ما بينفيوش صراحه انه بيؤولها ويفسرها تفسير ثاني. هل الصليب له اصل في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس له اصل من مخترعات النصارى، ولانه مبني على اعتقاد كاذب وفاسد، وهو ان المسيح صلب ليتحمل خطايا البشر. ما التفكير السليم الذي نسلكه عند التناقض من صفات الله سبحانه وتعالى لكي لا يقع الانسان في خطر في التشبيه؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون بالسجود فلا يستطيعون مثلا. نعلم هذا الامر ونحفظه الى يوم القيامه. نعلم ان بيننا وبين الله علامة، واذا فكرك وصل لتصور ساق معينه اوقف التفكير واحفظ هذه، واعلم انها العلامه التي يذكر بعضنا بعضا بها يوم القيامه. اذا كشف الله عن ساقه علمنا انه ربنا في السبب منه. نسال الله ان يجعلنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه احمد بن عفان والشيخ احمد الشاكر قد يقال ليس هو شاهد لما في الصحيح، لان الذي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليهودي الآية، والذي في أحمد أن الله أنزل الآية، وبينهما فرق. لا غلط، ثابت إن شاء الله. ليه؟ لأن ربنا الآية دي قطعا قبل ذلك، لكن نزلت للجواب على اليهودي، مش إنها نزلت أول مرة. كثيرة جدا، فأنزل الله الآية يعني في مثل هذا الموضوع، يعني في مثل هذا نزلت الآية، أو نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليجيبهم بذلك، أو يقرأ على اليهودي الآية، وليس أنها نزلت أول مرة. بعض المسائل قد لا أدرك مفاهيم الاختلاف فيها، مثل الجنة التي كان فيها أبونا آدم، هل في الأرض أم في السماء؟ العقل هل يكون في المخ أم في القلب؟ لا، في فوائد علمية نعلم ما الذي أخبر الله عز وجل. ربنا قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يبقى لازم نعرف من القلوب فين. قال لهم قلوب لا يفقهون بها، نفهم معاني ما قال الله عز وجل. وبعدين الأدلة دالة على أن الجنة التي كان فيها أبونا آدم هي التي في السماء، وأن العقل في القلب. وفي اتصال بينه وبين المخ، مفيش مانع ان راجل التفكير في المخ يكون لها تاثر بالقلب، ما نعرفش دلوقتي كيف ايه. يقول كنا في حلقه القران فقرا احدنا فاخطا ونسي كذا، فذكرنا وقل ما له رواك من فوقها، فقال ما بها من فوقها ولا من تحتها، ولم ينكر عليه احد. ثم تناقشنا هل نقف عند قوله تعالى وقيضنا له، قال احد الجالسين نقيد المرض قال لم انكر عليكم مفردتهم، هل ينطبق عليها قول الله قد نزل عليكم في الكتاب؟ والله اخشى من ذلك، اخشى ان يكونوا قد كفروا بذلك. يعني ده كلام المسلمين يقولون يتحط على كلام ربنا، انا لا اعلم بس انا اخشى عليهم. هل انكر عليك الجلسه القادمه؟ انت تشوفهم النهارده قبل ما يناموا، احسن لو ماتوا دلوقتي ممكن يموتوا، هم مستهزئين بكلام الله. هو كلام ربنا كان في كده؟ قبل ما يعني النهارده تروح تدور عليهم. الكتابات الاخرى غير الكتابه في اللفظ المحفوظ هل فيها نحو واثبات؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل قول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب قال الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فهو دليل على ان الكتب الاخرى قابله للنحو، ولو محي شيء منها اليوم مثلا يبقى يوحى من السنه وغيره. العمل وكتاب الاعمال والشخص ولا يضع في الميزان، في اي كتبه الشخص وحسناته وكتاب الاعمال الصالحه يوضع في كتبه واحده، الكتبه الاخرى مجرد قيام. مجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الاعراض عن البحث كفر، هل يقطع ذلك الذي يسمع مثلا اصحاب القبور كفر ثم يرفع البحث؟ لا، لأنه مصدق للرسول في الجملة، مصدق القرآن، لكن لا يدري أن هذا جاء به الرسول. هذا دخل، لا يخرج إلا اليقين، دخل في الإسلام. تصديق للرسول لا يمكن إهداره، توحيد لله في الجملة لا يمكن إهداره. سماعه منك أنت مش ملوش أثر، وعايز يسمع عن الله عز وجل. أما الثالث فده خارج، يعني إذا مات على الشرك الذي هو منافي للفطرة، الحرية كلها تقوم عليه بالحجة الأخيرة. ففي فطرة وفي ميثاق أول أقول عليه أن يوحد الله. فإذا مات مشركا مكذبا برسل الله لأنه لم يبحث عنهم بعد أن بلغه خبرهم، خبر محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وغيره كمان، فهذا لا يكون معذورا. ثم هذه موضع إجماع، هذا موضع إجماع بلا نزاع بين أهل العلم من أهل العلم، أن سماع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الإيمان به كفر في الدنيا والآخرة. الجمع بين قوله تعالى كل من على إحسان وما ذكرنا من هذه الأشياء، ثناء الأشياء موتها، كل من عليه على الأرض، الأشياء الغير لا تفنى، الشمس تكون موجودة في الأرض. وفان الإنسان ثاني بمعنى مات وهلك، وليس بمعنى أنه أصبح عدما، فكل من عليها يموت. هذا شيخ ثاني كده، يعني ايه ثاني؟ يعني جيت بالسن السماء ده مش معناه في الإعدام المحض. الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هل يمكن القول بأن الإنسان يسير فيما هو مخير فيه؟ يمكن أن يقال ذلك، بمعنى أن كل شيء مقدر ومكتوب والله عز وجل أراد، وإن كان هو مخيرا بمعنى أن له إرادة، فلا بد أن تثبت إرادة الرب وتثبت إرادة العبد. فإذا قلت مسير مخير يبقى الكلام محتمل، الصح أن احنا نطلق ونقول الإنسان ميسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقل بعض من نقل في التفسير عن بعض أهل العلم لا يخرج المسلم من إسلامه وهو لا يشعر. هل هذا على إطلاقه؟ لا، قد قال عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هناك انحطاط في الأعمال وهو لا يشعر. ولا يلزم في ذلك إن كان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر يظنها صغيرة كانت كبيرة، إذا ارتكب كفرا يظنه غير مخرج من الملة وهو مخرج من الملة كان كفرا. نعم الله. توحيد الألوهية توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد، ترك على تسجد له، تذبح له، تدعوه وحده، تفرده بأنواع العبادات. توحيد الربوبية هو أن تفرد الله بأفعاله، هو وحده الذي خلق، تعتقد أنه هو وحده الذي رزق، هو وحده الذي يحيي ويميت، أفعاله الله. توحيد الأسماء والصفات معرفة أسماء الله وصفات أنه الحي القيوم السميع البصير. نقول أخي إشكال في فهمي بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فرد في تفسير أمران، الدخول وأن تكون بردا وسلاما، والثاني الصراط كيف الجنة، كلاهما يقع، المؤمنون يدخلون النار وتكون عليهم بردا وسلاما بعد نجاتهم منها، ومرور الكمل منهم على الصراط لا يشعرون بعذاب النار الذي يكون عليهم، فإن الصراط مضروب على ظهر جهنم، وتصيب النار من يكون مارا عليه إذا لم يمر بسرعة، ويعذب بالنار من يكون عليه حتى ولو لم يقع، فالمؤمنون يمرون عليها فتكون عليهم بردا وسلاما، ثم يدخلونها لاستخراج عصاة الموحدين وتكون عليهم بردا وسلاما. فلا تعارض بين القولين. الأظهر والله أعلم في تفسير الآية أن المرور هو المرور، والمرور كما ذكرنا يمر على النار وهناك عذاب عليها، عذاب أثناء المرور لمن أمرت النار أن تحرقه. هل في قولنا في دعائنا لله سبحانه وتعالى المذل أو الخافض شيء؟ أم يجب أن نقول المعد المذل؟ يجب أن نقول المعد المذل الخافض الرفع كما وردت مقتينة لم ترد مجردة، لأن ذلك يوهم نقصا. أعني الإفراط، المذل الخافض المميت المهلك ونحو ذلك. أخ يعمل في أليكسندر يعمل في شركة أدوية، أصحابها صوفيون عشيرة محمدية، ولا هم محمديون ولا حاجة، ويفعلون كل شيء للصد عن التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل طبعة كتب كفر بواحدة قصص البدوي للضرب والنفخ على أبو الله، أن يغضب عليه ويرضى عنه، وتوزيع مجالس المسلم لنفس العشيرة، على العاملين بالمطعم ترويج بعض الأفكار، وأنا أجد هؤلاء الناس رغم أنهم يسمعون قسم مهم، هل يجوز لي أن أبغضهم في الله على ما أرى مفصلا عن دين الله لكل من يحضر الناس لتوحيد الله وأتانا هذه؟ لا لا يجوز له، بل يجب عليه وعلى كل مسلم أن يبغض أهل البدع على بدعين، خصوصا البدع الشركية. فالجواز لا، أما استمراره بالعمل فكما يجوز عند الكفار، وهؤلاء قد يكونوا جفافا بالإضافة إلى يعني لا نثبت له حكم الردة، لكن يجوز أن تعمل عنده طالما أنك تعمل في عمل مباح فلا يضر. فهي يعني المسلم المبتدع حتى لو بدعة مكثرة لكن لم يثبت ردته فيجوز العمل منه. إذا خاف على عقيدته يترك العمل وفق أمر غيره، كم عدد المسافات في الصوف؟ مسافتان وقيل ثلاث، وسيأتي البحث فيها. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. من الذي وعد الآباء؟ هم وعدهم النبي. الآباء بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين، ولذا كانوا كفارا. بلغتهم دعوة إبراهيم وموسى وعيسى، وأمر النشور لم يزل مذكورا في العرب وغيرهم في الأمم. لماذا قالوا إن هذا إلا أساطير؟ من حكايات المتقدمين التي نسجت من الخيال تكذيبا وعنادا للحق. أهل الفترة اللي واردين في الحديث إن هم يوم القيامة اللي ما بلغتهمش دعوة الرسل، لكن آباء دول بلغتهم اللي كانوا في المدن والحضر، المدن الكبرى والقرى الظاهرة التي في العرب بلغتهم دعوة الرسل، لكن بعض هؤلاء في البوادي البعيدة ولم يسمعوا عن أي رسول يقول ربي ما أتى إليك من رسول. أهل الفترة نوعين، نوع بلغتهم دعوة الرسل ونوع لم تبلغهم دعوة الرسل. من لم تبلغه دعوة رسول كافر غير معذب، إذا مات على الكفر لا يعذب حتى يقتحم يوم القيامة. اللي بلغته دعوة الرسل كافر معذب، كان منهم موحدون نادون عند الله زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد بن زيد. هل هناك إثم الخروج من جماعة تبليغ الدعوة لفترات طويلة؟ أنا أنصحك بأن لا تفعل، لأنك سوف تصغر عندك البدع الموجودة التي من أخطرها حصر الإسلام في قضايا محدودة، والظن بأنها هكذا قد زاد الإيمان، أو نقول زادت الإيمانيات عنده في خلال السبعة أيام التي خرجها. لا، افعل الخير يعني وادعو الناس، ولا يلزم أن تخرج إلى بلاد أخرى ولا في مسيرات بعيدة عن حيك، واجتهد في إخلاص النية لله تعالى، استفد مما عندهم، ولكن كما ذكرت هم يقصرون فهم الإسلام على قضايا بعينها ويمنع الكلام في غير ذلك، وهذا خلل في فهم شمول الإسلام ويؤدي إلى تضييع كثير من معاني العقيدة والتوحيد. بأخطر بدعة يترتب على إغفالها خطر كبير في فهم الدين وفي تفهيمه للناس. البدعة الأخرى بقى يعني فيما يتعلق بالترتيبات المعينة والعدد هي أهون من ذلك بكثير. يعني مؤسس الجماعة كان عندهم ميول صوفية يعني شديدة، وهذه القضية عندهم غير مطروقة، مسألة التحذير من الشرك، التحذير من البدع، والتحذير من الفرق المنحرفة الضالة والفساد في العقيدة غير مطروق، لأن أئمتهم كانوا واقعين في الأشياء من ذلك. في كتاب الشيخ سليم هلالي في نقد جماعة التبليغ أنصح الأخ إذا أصر على الخروج أن يقرأه جيدا ليتعلم في هذا المكان. هل يوجد الإنسان ملك يسمى الواعظ؟ ورد في الحديث وأما الذي على صفة واعظ الله في قلب المؤمن أو في قلب المسلم. نعم، ولكن اسمه الواعظ واعظ الله يعني واعظ من قبل الله يأمره بالخير. سبق أن ذكرنا أن الصحيح وأن أهل المحشر جميعا يرون ربهم ثم يخجب عن الكفار، والمسألة خلافية خلاف سائر بين أهل السنة، لأن قال منهم يرونه في أرض المحشر ويرونه في الجنة للمؤمنين فقط. يبدأ ويبدأ الاثنين بمعنى واحد، قراءات مشهورة وكلها صحيحة، كل المواضع دي قلت فيها يبدأ ويبدأ. هل من أسماء الحسنى الجابر الجبار الذي ورد الجبار وليس الجابر. خطيب يوم الجمعة قال فتتنزل منك ويتنزل الله عز وجل، هل هو بمعنى ينزل؟ قال هو اللهم ده ما وردش يتنزل منه، لكن هو عجل الا ينزل. كيفية الرد على قول شكر الإسلام الثانية في أحد قوليه أن الشرك الأصغر ذاكت المسمى الشرك الذي لا يقدره الله. الشرك إذا أطلق فهو الأكبر ولا بد من تقييده، فإن الله لا يغفر أن يشرك به فالمقصود به الأكبر. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بما لا نعلم. وهذا الاستغفار مع عدم استحضار الذنب نفسه من غير معلوم، فلا يتصور تحقيق التوبة منه لما هو استغفار. فإذا جاز أن يغفر دل ذلك على الشرك الأصغر يجوز أن يغفر من غير توبة خلافا لشرك الإسلام. كلام شرك الإسلام لا اختلف له في ذلك، أن يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر لا يجوز مغفرة، لا بد من عذر. هذا قول لا أعلم قائلا به من السلف. السلف يقول العبد أصل الإيمان في مشيئة الله إن شاء غفر إن شاء الله. قال بعض المشايخ أن مريم ليست أخت موسى وهارون عليهما على الصلاة والسلام، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام مش كلام من شيخ. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأتك، هي مريم بنت عمران وأخوها اسمه هارون. والحديث ثبت في ذلك أنهم لما سألوا جعفر عن ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم، يعني عمران رضي الله عنه والد مريم، سمى مريم وسمى إيه؟ هارون، زي ما أنت بتسمي أنت اسمك عبد الله وتسمي ابنك إيه؟ محمد. مثلا واحد اسمه إبراهيم يسمي ابنه إسماعيل يسمي ابنه إيه؟ إسحاق. من غلط السيئات على حسناته لا يعذبه الله بسيئاته كلها أن يعذبه حتى حسناته على سيئاته وحسناته، الله أكبر الأعلى. إلا أنه مستحق للعذاب بقدر ما كان من ذنبه، الذنوب التي بقيت عليه بعد حسناته، لأن الحسنات يمكن أن تسمى حسنات ناحية تمحو قدرا من الذنوب. هل أرواح الشهداء أجسامهم في حواس الخير؟ أجسامهم في الأرض يا فتى، أجسامهم في الأرض بالقطع واليقين، أجسامهم التي قتلت في الأرض، والأجسام الأخرى هي هذه الطش وجعلت الأرواح فيها. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبسطه بيده عند ذكر قبض الله عز وجل السماوات طي السماوات، هذا الأمر يثبت كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال لقوم يؤمن عليه من التشبيه ولا يتجاوز الموضع الذي يرده، فلا يفعل ذلك بآيات الصفات وأحاديثها الأخرى، لا يفعل إلا بما ورد وعند قوم يؤمن عليه من التشبيه. هذا القول قبل الصراط أم بعد الصراط؟ ذكرنا التفصيل هذه المسألة من قبل، وذكرنا أن الراجح هو أن القول قبل الصراط. لكن حاجة يثنون الوجود حتى جبريل عليه السلام قبل القيامة يموتون، أما يثنون فهذا لفظ لم يرد، يعني اللي هو الذي بالصراط اللفظ ده كما قال كل من عليه كان نعم بمعنى يموت، ولا يلزم منه الانعدام الذي لثناء الاصطلاح. سؤال في أسئلة امتحانات التوحيد، وهي يقوم على ركنين عظيمين كل منهما يلزم الآخر، انتفاء أحدهما يلزم انتفاء الآخر، هل هذا ركنان من المحبة والتعظيم والاستسلام والطاعة ولا تغيير الرؤية في الأسماء والصفات؟ بتاع امتحانات كتير واحد سأله حسب ما شرحته له، لا هو الظاهر ممكن يكون قصده النفي والإثبات، البراءة من الشرك وإثبات العبودية لله وحده ولا شريك له، الأمر ده حسب الكلام المقصود. الروح تتعلق بالبدن في الدنيا ويوم البعث وتنفصل عنه حال النوم وفي البرزخ. دقة هذه العبارة، عبارة ليس فيها ما ينفع، ولكن تنفصل انفصال ليس انفصالا تاما عند النوم. حكم كفر الدين، كفر ناقل عن المله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. أخت حلفت بالمصحف كذا والعياذ بالله، هذا الحلف بالله عز وجل أو بكلامه كذبا هو اليمين غموض، الكفارة ليس لها كفارة أعظم من أن يكفر، تتوب إلى الله عز وجل وتظل عمرها تبكي على هذا الذنب. هل يوجد من لم يمر على الصراط؟ لا، من أهل الإيمان ممن يدخلون الجنة لا يوجد إلا من يمر على الصراط، أما الكفار فيبشرون إلى جهنم دون مرور على الصراط. هل تعاقب أرواح الشهداء إلى إنسانهم ويحاسبون مع الخلائق لذلك تخرج أرواحهم من الجنة بلا شك أنهم يبعثون يوم القيامة مع الناس على أرض المحشر. هل يريد تداول حديث السور على المنابر وفي المجال مع بيان ضعف أما أن يذكر على أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم في كل أجزاء؟ الأولى أن يقال على المنابر وفي المجالس العامة الأحاديث الصحيحة الثابتة التي سوف تأتي إن شاء الله في الشفاعة وغيرها وهي كافية إن شاء الله. حديث اتصام الملأ الأعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني رب المنام في أحسن صورة. هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ النبي عليه الصلاة والسلام مختص برؤية ربه عز وجل في المنام رؤية حقيقية رؤية بالقلب. أما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يرى ربه قبل يوم القيامة. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. من رأى ربه في المنام لا يجب أنه رأى ربه في المنام، يعني رأى ربه في المنام هذا الأول على رؤية أمر عظيم ونحو ذلك. الرؤية مش معناها أنه لازم يكون حصل بالفعل، الذي اختص بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه، رآه في المنام بقلبه. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرى ربه حتى يموت. هل يجوز عند منازعة الكفار أن نستحلفهم بما يعظمون في دينهم؟ إن كان نطلب من النصارى أن يحدث المريم أو المسيح أو الوجة أن يحدث الوجة، نعوذ بالله. نأمر الكفر والشرك لأن حد غير الله شرك، وتعظيمهم لهؤلاء حتى يحلفون بهم شرك، والحلف غير الله شرك، فكيف تأمره بالشرك والكفر والعياذ بالله؟ لا يجوز ذلك. يحلف لك بالله ولا تطلب اليمين بغير الله، يمكن أن تحلفه بالإنجيل الذي أنزله الله. هل ثبت أن لبعض الأنبياء حياضا؟ الظاهر أن لكل نبي حوض. قلتم أن من قال الميت أغثني هذا شرك أكبر، أما لو قال اشفع لي عند الله ما لديها، أليس هذا الدعاء؟ لأن الدعاء هو الطلب على الغيب محبة وتعظيما، وهو يطلب على الغيب ولو لم يكن معظما هذا الميت ما طلب منه ذلك، هو طلب منه أن يدعو له الله، لم يطلب منه قضاء الحاجة، هو مش أي طلب. طلب الدعاء بدعة، لكن طلب قضاء الحاجة هو الدعاء، هو دعاء غير الله عز وجل. أما ادعو الله لي فهو لم يطلب، ثم هو طلب منه ما لا يقدر عليه. لكن لو أقدره الله عز وجل عليه فعل هذا، لا يقال عليه، لا يقال فيه ما لا يقدر عليه إلا الله. أما الإغاثة على الغيب واستشفاء من الأمراض فهذا لا يقدر عليه إلا الله. أما هذا فجنس المخلوق يقدر عليه وهو الدعاء، الدعاء والتضرع إلى الله، ويقدر أن يخلق. ولا مانع من ورود من يدعو الله عز وجل أثناء موته، كما في الحديث الرجل الذي في قبره ظل يتضرع حتى جعلت به 100 جلدة إيه؟ جلدة واحدة، فهذا قد دعا وهو ميت، فهذا الأمر ليس بممتنع. فالسمع المحيط قد تعني الرحمة، إنه يكون عند قبره ويجوز سماع الأموات عند قبورهم. ما المسألة ليست اشفع لي عند الله، ده أمر ليس كذلك، ليس كذلك. في حديث ضعيفة فيها انقطاع، ومرات كثيرا أردنا أن نذكره مسألة الكفر والشرك فيها، في يا رسول الله استغفر لأمتك لأنهم قد هلكوا، حديث ملك خازن الدردة، ده ضعف في الانقطاع وليس ضعفا شديدا، ويكون ضعيف فعلا أن هو يقول استغفر لأمتك لأنهم قد هلكوا. لو انه دعاه على الغيب معتقدا له السمع المحيط الذي لله عز وجل شرك في الاسماء والصفات، وكذا لو كان يقول له اشفع لي وهو يعتقد ان شفاعته على الله واجبه، فهذا شرك في الربوبيه، لانه يعتقد ان هناك من له ملك مع الله عز وجل وانه يملك الشفاعه على الله، وان الله لا يمكن ان لا استطيع ان ارد شفاعته. الصلاه عند القبر هل تجوز؟ لا تجوز. هل هي باطله؟ أن تصح مع الإثم. قولان للعلماء، الأظهر أن من قصد الصلاة عند القبر تبركا وتعظيما للقبر كانت باطلة، ومن دخل ليصلي لأنه لا يعلم الحكم أو لا يعلم بذلك لكونه جاهل لكونه جاهلا صح الصلاة. صلاة الجنازة تكون صحيحة لأنها تصح على صحيح القبور. كيف الرد على من يقول أن المقصودة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور والسجود للقبر؟ لا، لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مسارد، قال ألا لا تتخذوا القبور مسارد. هذا يشمل كل ما سمي مسجدا لأن يبنى أو حوله بناء أو أن يقصد للصلاة عنده، بل لو صلى عنده كذلك. ما الفرق بين البعث والنشور والحشر؟ البعث هي أن الناس من الموت، النشور أن ينشر ويقام من القبور، ممكن يحيا ويفضل إيه؟ ويفضل في مكان، ممكن يكون مقيد، فينشر بمعنى إيه؟ يقام من القبر، تبعث فيه الروح، يرد إليه الحياة، ينشر يعني يقوم من القبر، يحشر يعني يجمعون في أرض واحدة مع الإنس والجن والنفوس والملك، نسأل الله العافية. كلمة أرجو ينبغي أن تخص بالله عز وجل، كما قال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. فجعل الرجاء ومثل الرجاء لله عز وجل، وجعل الإيتاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الأفاضل يستخدم كلمة الأديان السماوية، هل إذا كان مقصودهم كما جاء الكتب أي يدينون لله بها؟ لا هذا جائز، لا ليس بصحيح، هذا ليس بجائز، حتى وإن كان مقصوده كذلك. الأديان لا تسمى الكتب، تقول الشرائع السماوية، أما الدين فهو واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلك دينهم واحد. فالدين هو ما يعني قضية العبودية وقضية الألوهية هي الأساس فيه. أخذ الأمان كلمة عن عبارة الشيخ سلمان العلا في إجابته على سؤال فصل بجملة من كتاب جلسة على الرصيف، قال ما معناه أن استحلال المسلم من المعصية، المعصية من المعصية هو الذي يخرج من الملة، هذا الأمر عليك كل المسلمين. يقول أن الذي فهم من كلامه عن أحد المغنيين قال إنما كنت أقصد شخصا بعينه لم أسميه، قد تفاخر بالزنا واللواط والتشجيع عليهما ومدحهما والتفاخر بالغرب وبالعيش هناك وغير ذلك كثير مما يخرجه من الملة. وقد نقل لي هذا بعض التصريحات من احد شرائط هذا الشخص الذي لا يدع مجالا للشك انه خرج من الملة، لا لسبب انه يغني ويتفاخر بالمعصيه، وانما لاستحلاله لمعصيه الزنا واللواط وغيره من المعاصي واستهزائه بالشرع الحكيم. هذا ما يفهمه المجتمع الشريف بعكس من يقرا الكتاب، فان اسلوب هذا غير اسلوب ذلك. والله ان كان هذا النقل صحيحا فهذا كلام حسن، لكن يحتاج الى ان يوضع هذا التنبيه في الكتاب حتى لا يظل الكتاب المنتشر مليء بهذه النقطه الخطيره، وجعلنا كل مجاهر فهو إيه؟ مستحب، اما المجاهره استحلال، كلام خطير، كلام هو كلام التنبيه. فالكتاب يمكن ببساطه ان يغير ينبه تحت سبهانش، حتى هذا هو الواجب، حتى لا يعم الامر المخالف لعقيده المسلمين. حكم من كذب دين ثم قيل له استغفر الله فاستغفر ثم عاد، ولا يقال له فقط استغفر الله، يقال له اذن في الاسلام، مجرد الاستغفار ليس بكل صدق، لابد ان يتوب ويغفر في الاسلام ثم عاد فتب وهكذا كذا، ينظر على ما يموت، لكن والله يخشى عليه ان يموت على الكفر، هو طالما انه عاد اذا نزل كفر حتى يعود سيدخل في الاسلام مره ثانيه، ينطق الشهاده مع عالم التوبه، بلا شك ان عمل راح يتوب ومات على الكفر. هو المهم انه حاله بعد كده ايه؟ لو حد وصار صلى الله عليه وسلم على الإسلام فإن إن الموت على الكفر هو المحبط العام. يقول قلت أن التوبة من الزنديق تقبل وإن تكررت، مع أن أبا بكر أرسل خالد إلى بني حنيفة بعد أن قتل مسلمة وراجعهم إلى الإسلام، فسمعهم خالد وهو مسلم أن أمر مسلمة خير من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بإحراق اليتيم عليه. لكن هم كفروا ذلك فين هم تابوا وما قبلش توبتهم، بإنما هم لما قالوا أمر مسيلمة خلف محمد ردة جديدة، فهذه ردة جديدة، فلا شك أن هذا يعني ليس في الذي نتكلم فيه. قال بعض المفسرين في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قال هذا تقريب لإفهامنا، والواقع أنه تعالى إذا أراد شيئا كان بذلك يجب له ليكون، طبعا ده كلام معتزلة، ده كلام أصلا من زمخشري، ونقلوا الشيخ القاسمي بتاع حسن التأويل، نقلوا بس هو أشار بقى في ذلك طبعا، بس قول المعتزلة فكلام باطل منكر، نعوذ بالله إنكار لما ذكر الله في القرآن أنه أن يقول له كن، فالله يقول كن سبحانه وتعالى للشيء. أجبنا على السؤال مرات عديدة. الثلث الأخير من الليل يختلف من بلد لآخر، مجموع البلد يكون الثلث الأخير مستمر أي ما كان هذا. هل نحن كيفنا النزول؟ ما المانع أن يفعل الله عز وجل فعلا يعني لقوم غير فعل يفعله لقوم آخرين، كما ينعم على هذا ويمنع النعمة عن هذا، يحيي هذا ويميت هذا. فالله عز وجل يفعل يجري إذا استمرنا إذا دخل ثلث الليل. التفسير ده بهذه الطريقه السخيفه في مساله دوران الليل وتاخره وتقدمه، هذا امر في الحقيقه ما رد الى محاوله تكييف النزول. اما ان الله يفعل ما يشاء، النزول كما ذكرنا لا يتعارض مع العلو، النزول فرض سبحانه وتعالى يتعارض مع العلو، يفعل في وقت بقوم فعلا يفعل فعلا اخر قوم اخر، يصعد بالنسبه الى هؤلاء وينزل بالنسبه لغيره. يقول هذا صحيح نقول أن الله الآن في السماء الدنيا؟ نحن نقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فقط، نقول اللي هو اللفظ الذي يرد. قلتم أنه لا يجوز الاستعانة بالجن وإنما يؤمر ويؤمن، ولكن قال بعض المشايخ أنه يجوز الاستعانة بالجن حتى بالحياة، لأنه استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه. وقد استدل بحديث أن عمر كان في عهد امرأة لها رأي من الجن كانت تعطيه أشياء، حتى أنه تأخر عمر ذات يوم فأتوا إليها فقالوا حفي عنه، حفي لنا عنه، فذهب هذا الجني الذي فيها وبحث وأخبرهم أنه كان في مكان كان يسمى إذن الصدق ولا دليل على المنكر، فيبقى على الصدق. نسأل الله العظيم، الله كلام منكر ليس عند الدليل. إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله، ما سمعت إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة، ثم هذا كان ولا كان في أمر يقدرون عليه أنه يقيه لقيه الجن التميم. فكل هذه أدلة لا تكفي حتى يقال أصل الجواز استعانة بغائب، هذا أمر أصله الشرك والعياذ بالله. فمسألة بقى أن هم ذهبوا إلى عمر هذا الأمر، من قال أن الذين ذهبوا هم من الصحابة رضي الله عنهم حتى يحتج بذلك وصحة هذا الأثر. نحن عندنا من أسعى عرفا أو كائنا فسأله فصدق عن شيء فقد كفر الأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة البحث عن الغائب والضال والشيء المتروك من هذا الباب، فمسألة بقى نحن نستفتح المندل وتذهب إلى العرافين والكهنة لتخبرهم بأشياء المفقودة الضائعة بالقطع واليقين، ما هذا أمر لو قصده حتى شيخ الإسلام تامية ولا شيخ أتامية، لكن لما مردود عليهم مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة. هذا نقول أن الحشر عاريا لكل الناس، فقلت إن الله لا يحب التعري، يحب التعري في الدنيا لأجل الفتن والشهوات التي ترتب على التعري، وهو يجعل سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم جلاء المصر. هل يفتى أحد يوم القيامة غير الأنبياء؟ الظاهر أن الذين يفتون قطعا يفتون في الجنة، والظاهر أنهم قبل ذلك أيضا. هل صحيح حديث أن الأرض تطير درمكة بيضاء؟ نعم، درمكة اللي هو الدقيق الخضر يأكل الأهل الجنة منها. عليه الصلاة والسلام المسيح عيسى عليه السلام يعيش في السماء؟ نعم، في السماء الثانية، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. من مات قامت قيامته، هل هو صحيح؟ صحيح المعنى، أنا لا أعرف هذا اللفظ، لكن هناك اللفظ الصحيح يعيش هذا الغلام لم يزل في الهرم قامت عليكم ساعتكم، فهذا المعنى قيام الصغرى، قيامة الإنسان الخاصة به وهي موته. يعيش هذا الغلام لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، كان كل الأعراض من الكلام، يعني قبل أن يمر الناس 100 سنة من هذا اليوم فإن القيامة الصغرى لهذا الجيل وهو الموت تكون قد قامت على الغلام. ما الصحيح في مسألة رؤية الناس ربهم ومكانهم؟ احنا قلنا في المسألة دي وأوضحناها قبل ذلك فيها ثلاثة أقوال، يراه المؤمنون فقط بل مشكور، يراه المؤمنون والمنافقون فقط، يراه الجميع أهل الأرض وده الراجح من جهة الدليل، وكان لأنهم عربين وإذا مجهول المفروض أنتم اللي تجاوبوا على مثل ذلك، أنهم يرونه رؤية العرش الآجح من سيده البصر عليه ثم يحجبون عنه الأمر. ورد في رواية مفسرة في حديث أبي هريرة بين الخفين، لأنه يقول ورد في السنة أنه 40 سنة، صحيح توقف، لأن اللي صحيح مسلم فيه التوقف قال أبين، إذا لم يعلم أبو هريرة. خلي الجنة والنار والحشر والعشاء ذمة الأرض الدنيا، يعني الأرض الدنيا؟ الجنة والنار أعظم من الأرض، أما الحشر والمحشرون على هذه الأرض مبدلة، مبدلة في السماء. ما المقصود بالاستثناء في قول الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله؟ هذا كله قبل دخوله فيها. وصاف الموحدين قبل أن يدخلوا الجنة هم من السعداء، لكن بقوا مدة مستثنون، ليسوا من السعداء، بقوا مدة في النار. وكذلك جميع أهل الجنة بقوا مدة في أرض المحشر. هل سؤال الأخ أخاف أن يسأله في البحث عن وظيفة وعمل يتناسب القاعدة مع التوكل؟ لا، بل هو من الأسباب. الأسباب عبد الرحمن عوف لما عرض عليه أخوه الأنصاري أن يشاركه أهله ماله قال بارك الله لك ذلك مالك، قال إيه بقى؟ دلوني على السوق. الدلالة على السوق دي ليس أخرا بشيء مهم. يقول بدأ الله عز وجل بالأيدي في الكلام فكيف الجمع بينه وبين أول ما يتكلم التقل؟ اليوم نختم على أفاهيم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الواو لا تقتضي التقل، والحديث صريح في أن أول ما ينطق التقل بما يأخذ العاصي كتابه يوم القيامة بيمينه أم شمال الله أعلم. القرآن ذكر المؤمن والكافر وسكت عن المؤمن الكافر الله أعلم. والفاسق في قبره يعذب، هناك من يعذب في قبره بسبب البذل والذنوب والغيبة والغنيمة. كان من قبل كثيرة الشجار والعراق، وكان يدخل سفك الدماء لكن دون قتل. هل يدخل بهتم الدماء؟ لا شك، نسأل الله عزيز. لابد أن يجتهد في استسماع من ظلمهم إن علمهم، وإلا فليكثر من الحسنات والتصدق عنهم لعل الله أن يرضيهم من عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. ومن صدقت توبته فالله عز وجل يرضي خصومه من عنده. معنى قول الله عز وجل ودفني عنده في حديث مرض عبده، الله عز وجل قريب من المريض، فمن عاد المريض وجد الله سبحانه وتعالى عنده قريبا، لا يلزم حلولا ولا اتحادا ولا شيئا من ذلك، بل هذا يدل على عدم الحلول، لانه يعني هو يقترب من الله عز وجل، يتقرب الى الله بزياره المريض. لو وجدت ذلك عندي اي ثواب، وبتثبيت المريض خصوصا كما نفع عليه الله معنا، قال ودفني عنده، لان ده هو قريب سبحانه وتعالى من المريض، نسبه القرب الى الله سبحانه وتعالى لا ينافي العلو والتوصيل. والبيهون من الخلق، هل يجوز قول هذا عين خلقي او خلقي؟ هذا على جهة الاصطلاح نعم، يعني خلقه الله عينا، وليس اننا نعيب خلقه الله عز وجل له، ولكن بمعنى مخلوق هكذا فيه عين. ولا شك ان لو نتكلموا في العيوب، عيوب في النكاح مثلا، ما العيوب التي ترد بها وذكروا منها المجبور والفصيل مثلا والقرن ونحو ذلك من العيوب؟ عيوب يعني امراض، فعيب اي بالنسبه الى غيره، خلقيه يعني خلق كذلك، خلقه الله عيبا وله الحمد على خلقه كذلك، وليس ان هذا يعني عيب في الصانع سبحانه وتعالى، هو عز وجل له الحمد على ذلك. من توضيح مسألة عذر الجاهل، عذر الجاهل في الكافر الذي أفنى إلى الجهل مع إمكان وصول الحجة إليه، الكافر الذي أفنى إلى الجهل، هل بلغته لا إله إلا محمد رسول الله أم لا؟ إذا بلغته فأفنى إلى الجاهل فهو كافر بخلق النار. كان لو بحث عن أدلة التوحيد والنبوة لوصل إليه، لكنه لم يفعل فهو كافر بخلق النار. أما إذا لم تبلغه لا إله إلا الله فهو غير معذب حتى تبلغه دعوة الرسول. والإمام النووي وغيره من المعطلة، لا يعني هذا الكلام الإمام النووي وقع في التأويل أو نقل كلام التأويل أحيانا مصوبا له، دائما ينقله عن غيره، ويعني التعطيل أشد من التأويل، هو نوع التصحيح نوع منه في النهاية، إلا أنه أخف منه لأنه إنما ينكر معنى التشبيه وهذا الأمر نقول تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبت ولا تسألون عما كان عملون. وإنما يغنى من ذلك من تصدى للبدعة وتصدر بها عن الله لنشرها وأعلن بها وقام بالدفاع عنها، بخلاف من كان يظن أن من تقدمه من المشايخ والعلماء لكونهم كانوا علماء في أحوال هذا أحسن الظن بهم، حتى في مسائل خالفوا فيها اعتقاد السلف فأحسن الظن بهم وظن أن في مسألة خلافة نقله ورجح ما قد رجحه له مشايخه وليس متصديا للبدعة. وعنده من خير نصرة السنة ونشر العلم والزهد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما يلزمنا أن ننظر يعني في أمر الحسنات والسيئات معا، ولا نترك الخير الذي عنده لأجل وقوعه في شيء من البدعة، نسأل الله عز وجل أن يغفرها له. أما من لتمرين القدس مثلا نسأل الله أن يغفر الجهل بتقواه لأنه تصدى للبدعة وضمت زندقته ونفاقه، يعني بخلاف من تأخر من هؤلاء العلماء مما اشتبه الأمر عليهم. هذه المنكر شدته والقبر وفتنته والقيامة وأهوالها مكثرات لذنوب العقل والمعاصيه هو أن ينوع عقاب، فالقبر أول من أجل الآخرة، فهذا نوع عقاب على الذنوب، إن كفت على قدر ذنوبه لن يعذب في النار وإلا فلا بد من دخول النار. فإن سمي ذلك كفارة فنعم على هذا الاعتبار ينوع عقاب. هل النار أبدية أنها إلى أجل؟ مسألة خلود النار وأبدية النار لا نزاع فيها، مسألة مجمع عليها بين السلف، قول ابن القيم قول باطل بدعة ضلالة، غفر الله لك. اليهود والنصارى اليوم علمانيين، ده كلام بقى إضافة أخرى، إن كثير جدا، لا مش كل اليهود والنصارى، إن كثير جدا ممن ينتسب إلى دين اليهودية النصرانية لا يعتقدون في النبوة، ولا يعتقدون في اليوم الآخر، ولا في الشرائع، لا يعتقدون إلا فقط في وجود الله، ومنهم من لا يعتقد ذلك وإنما عنده الدين مجرد طقوس الأعياد ولا يعتقد شيئا. علمانيين ما لهمش شريعة، لا يرون الشريعة ملزمة لهم، من كان منهم كذلك لم يكن كتابيا يجوز الزواج منهم. ودي فتوى مهمة للشيخ أحمد شاكر محقق الديار المصرية رحمه الله تعالى. لكن هناك في قراهم خصوصا، خد بالك المدن غير القرى في الريف الانجليزي مثلا والريف الامريكي تجد التزاما بالنصرانيه التزاما قويا، بخلاف المدن اللي هي بقى اللي زي نيويورك ولندن والحاجات دي العلمانيه والكفر البواح والالحاد الكامل منتشر انتشار قوي جدا. وكذلك معظم دول فرنسا طبعا دي مهد الالحاد، هي والمانيا من اكبر البلاد اللي فيها الالحاد وعدم التدين بالنصرانيه، وهولندا كذلك اللي مالهمش دين في البلاد دي اكثر من ايه من النصارى. لكن الانجليز والامريكان اكثر ناس عندهم ايه عندهم اعتقاد بالنصرانيه، عشان كده الحرب ايه عنيفه وحاده. تانيين شالوا الدين من دماغهم، يعني ما عندهمش لا يهود ولا نصارى ولا مسلمين لا بحر. لكن اليهود والنصارى حاطين المسلمين في دماغهم بعنف شديد، يعني الاحزاب يعني لكن في معركه في امريكا وقرار الهند رد المحكمه الدستوريه بتاعتهم على شان ان الدكتور القتل او النشيج اللي بيردوه الاولاد في الصباح اللي عشان يقول فيه اسم ربنا، فالمحكمه قالت من حق الاب انه يقول انا مش عايز ابني يقول النشيج ده ولازم يوقف النشيج ده علشان ده في تميز لدين الاديان. فالمحكمه قالت كده، فالكونجرس بغالبيه اعضاء ابطل الايه؟ ابطل الحكم بتاع اولا الحكم ده غير انه هنستأنفه، وعندهم في الدولار مكتوب عليه ويترسل الى الله، نحن نتوكل على الله في انجلترا ان شاء الله. هل ثبت ما يسمى بثلاثة أسماء يأتوه عند قبر الميت كل يوم خميس كل أسبوع فجر ثلاثة أسابيع يقرؤون القرآن ويقرؤون الطعام؟ لا، ده ثبت أنه بدعة ضلالة منكرة حرام الميت. هل يمكن أن يكون مقصود الشيخ محمد الوهاب في قضية كشف الصفات كشف الصفات التوحيد عن ديار مصر ديار روم ديار الحرب تخليص تخليصات أيدي محاكميها أو عن المشركين بقى هو ديارهم ديار الحرب دي؟ فالفتر الله فأنا بس زي ما قلنا لا، ده قول مرجوح. وأما تسلسل ما يجعجنها فواجب كان واجبا وفتر